بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع سورة تعتبر مكملة ومعاضدة لسورة الفيل، أن وكلاهما تتحدث عن نعمة الله سبحانه وتعالى بها على قريش، وهي سورة قريش وتسمى بسورة لإلاف قريش وسورة لإلاف، وهي سورة مكية عدد آياتها 3 آيات، ومقصدها أنها تركز على الامتنان على قريش وما يلزمهم تجاه ذلك. في السورة السابقة لما أهلك الله سبحانه وتعالى أصحاب الفيل ورد كيدهم في نحورهم، ازداد وقع أهل مكة في القلوب، وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم، فازدادت تلك المنافع لهم. لذلك جاء الامتنان على قريش في هذه السورة وتذكيرهم بنعم الله ليوحدوه ويشكروه. وكلا السورتين تضمنت ذكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل مكة. الأولى وهي سورة الفيل تضمنت إهلاك عدوهم الذي جاء ليهدم بيتهم الذي كان أساس مجدهم وعزهم، والثانية نعمة اجتماع أمرهم والتمام شملهم ليتمكنوا من الارتحال في تجارتهم صيفا وشتاء. الآية الأولى والثانية هي الامتنان على قريش من الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش. بداية، ما معنى الإيلاف؟ الإيلاف من أنك إذا لزمت الشيء فتعودت عليه، وهو كذلك يدل على من الإلف بمعنى اجتماع شملهم والتئامهم. فافتتحت هذه السورة بذكر نعمة عظيمة امتن الله بها على قريش وخصصها وابتدأ بها من بقية النعم، وهي نعمة الاجتماع والائتلاف في وقت كانت فيه قبائل العرب المتناحرة، وخصت بالذكر يعني نعمة الإيلاف والائتلاف أنها سبب جامع لكل النعم التي ستذكر فيما بعد، والتي هي كانت قوام عيشهم ورزقهم، سواء نعمة الرزق ونعمة الأمن، كلاهما يحتاج بداية أن يكون هناك ائتلاف واجتماع. وقريش هي القبيلة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، ونحن نعلم أنهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أشد الناس عداوة له وحربا، ولكنهم بعد ذلك آمنوا في فتح مكة. وقريش هم سدنة البيت وحماته، وهذه المكانة كانت لهم قبل الإسلام وحتى ظلت بعد الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش. ومن جميل القرآن أنه مع أن قريش ظلت لسنوات طويلة تعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي الإسلام وتؤذي المسلمين، يعني أكثر من 20 سنة، إلا أن القرآن لم يأتي بذم لقريش. وهذا من جماليات القرآن. صحيح أنهم أسلموا بعد وقت طويل جدا في فتح مكة، ولكن تخيل لو أنهم أسلموا ففتحوا القرآن وما كان ينزل من القرآن فوجدوا فيه ذما لهم، لن تطيب قلوبهم لهذا الإسلام. فالقرآن لم يأتي بذم لقريش بالرغم من كل ما فعلته قريش، وإنما جاء بهذه السورة التي بالعكس كان فيها تشريف بأنها حملت سورة من القرآن اسمهم، تذكر فيها منة الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هنا يبين الله سبحانه وتعالى امتنانه على إلفهم برحلتي الشتاء والصيف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فقد أنعم على كفار قريش بالرغم من كفرهم وأسبغ عليهم بالنعم وفتح عليهم بالتجارة. فعلى المؤمن ألا يستبعد رحمة الله ورزقه مهما بلغ به تقصيره. كذلك نرى مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته، فسبحانه من إله حكيم رحمن يحثنا على استشعار نسائم الحكمة والرحمة في تفاصيل حياتنا، فهذا يبعث في القلوب حب الله والاعتماد عليه ونسب النعمة إليه، أن الله سبحانه وتعالى يعني يسر لهم ودبر لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف حتى يوسع عليهم في أرزاقهم وفي معاشهم. لأن جزيرة العرب كانت قحط لا شيء فيها، ليست هي بذات زرع ولا صناعة ليعيش سكان الحرم في هذا الرغد، ولكن من تدبير الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله أنه يسر لهم رحلة الشتاء والصيف حتى يعيشوا في هناء وفي رغد ويتنعمون بنعم الله سبحانه وتعالى. وهناك نعم أخرى أو تفضيلات أخرى فضلت بها قريش غير ما ورد في هذه الآيات، وهي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم. فضل الله قريشا أني منهم، وأن النبوة فيهم، وأن الحجابة فيهم، وأن السقاية فيهم، ونصرهم على الفيل، وعبدوا الله 10 سنين لا يعبده غيرهم، وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش. وسبحان الله، ذكر هذه النعم وامتنان الله سبحانه وتعالى على قريش فيها هو أسلوب من أساليب الدعوة، دائما أن نذكر المدعوين بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فالنفوس تحب النعمة وتألف النعمة والخير، فتذكيرهم بين الفينة والأخرى بنعم الله سبحانه وتعالى يجعلهم يجددوا الإيمان ويجددوا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فتنبعث في النفوس شعور الحياء من الله، شعور الشكر لله سبحانه وتعالى، تجديد التوبة والقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا المنعم العظيم سبحانه. ثم ذكر في الآيتين الثالثة والرابعة شكر الله على النعم، هذه النعم ماذا ينبغي علينا تجاه هذه النعم؟ شكر الله بإفراد العبادة له، فليعبدوا رب هذا البيت. فالذي أعطاهم تلك النعم ألا يستحق منهم أن يعبدوه وحده؟ وأضاف أن الله هو رب هذا البيت تعظيما للبيت، فنسب البيت إليه عز وجل، ويبين فضل وأصل وشرف نعمة الإلاف ونعمة الشتاء والصيف، وفوقهم أن الله سبحانه وتعالى خصهم بوجود البيت فيهم وعندهم. ومن إجلال الله سبحانه وتعالى إجلال بيته، علينا أن نجل ونعظم ما عظم الله كما قلنا في سورة الفيل، وذلك يكون المحافظة عند زيارته على نظافته، توقيره، تجنب ارتكاب المعاصي والسيئات في هذه الأرض المباركة، لأن ذلك علامة للتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم جاءت الآية الأخيرة في قوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لبيان نعمة أخرى أوجبت استحقاق رب هذا البيت للعبادة، وهي نعمة الإطعام والأمن. وجاء بالتعبير بالإطعام دون الإشباع لأن خير الطعام ما سد به الجوع. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وسبحان الله، نحن نعلم كيف كان حال العرب وحال قطع الطريق، في خصوصا في بيئة الصحراء وما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة أنه جعل بيت الله الحرام والمكان الذي فيه بيته مكانا آمنا، فامتن عليهم في سورة أخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. كل ما حولهم كان خوفا وفيه تخطف، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان حرما آمنا، وأيضا جعل هناك من الشرائع ما تحفظ أمنه، فلا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. هذه الخصائص التي وجدت لأهل مكة ولقريش، والتي لا توجد في غيرها من بلاد العالم قاطبة حتى المدينة. وأيضا ننتبه يعني إلى عظم هاتين النعمتين، نعمة الأمن ونعمة الإطعام، ونحن الله سبحانه وتعالى امتن علينا أيضا بكل هذه النعم التي ذكرها لقريش، فهل أدينا حق شكرها؟ نعمة الأمن التي لا يعلم قدرها إلا فعلا من عاش شيئا من الخوف. الآن انظروا إلى بلاد المسلمين، كم فيهم من خائف؟ الله سبحانه وتعالى أمننا في بلادنا وفي أوطاننا فله الحمد وله الشكر، ولكن غيرنا غير آمنون على أنفسهم، وغير آمنون على أموالهم، وغير آمنون على أولادهم، وهم يعيشون كل يوم تحت وطأة الخوف وتحت ظن أنه اليوم قد يفقد حياته أو قد يفقد أرضه أو قد يفقد أحدا من أبنائه، كل يوم يعيش في هذا الحال. فهل تذكرناهم؟ هل دعونا لهم أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤمن خوفهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا؟ هل علمنا فعلا هذه النعمة أننا جالسون في بيوتنا آمنين على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا؟ انظروا إلى الدول الإسلامية التي حولنا، لما فقدت هاتين النعمتين، نعمة الأمن ونعمة الرزق، كيف أصبح حالهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا أن نقوم بحق هذه النعم وبشكر هذه النعم، وأن يرفع عن جميع إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض ما هم فيه، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.